أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم الله أكبر. ما يفعل إيه؟ ومن يكره ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب كأنها كوكب شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. يا سلام الله نعم يا الله نعم نعم يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها نور على نور. يا الله الله أكبر أكبر. يهدي الله لنوره من يشاء. ويضرب الله الأمثال للناس. يا الدين الآن. نعم يا سيدي. والله بكل شيء عليم. نور على نور. يا الله الله الله الله يا سيدي. نعم نعم. يهدي الله لنوره من يشاء. ويضرب الله الأمثال للناس. نعم والله بكل شيء أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم والله يرزق من يشاء بغير حساب. نعم الله الله الله الله الله الله الله الله الله. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. يا رب السماوات والأرض